منها واخترع اللي حياتي كان تنسى منها الارض اللي شالتني مش تنسى افضل لها واخترع اللي حياتني كان تنسى منها والمية اللي راوتني ما يا ما شربتها وغالي عندي غالي عندي غالي غالي بلدي Thank you. كلها بلدي وحبيبي وقريبي من بها وغالي عندي غالي في الدنيا كلها بلدي وحبيبي وقريبي من جهاد.